Thank you.

كما Oh, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب صدق الله صدق صدق القرآن ويتجلى الخلق والأقوال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من جسر ذلك والقرآن الكريم تلاعلى محتمى قارئ دعاء وقارئ مسجد سيدنا نبينا رضي الله عنها وارضاها بالقاهرة فاضل قارئ الشيخ محمود محمد القارئ والمفيد بطلبه مسجد سيدة. نقلت على مسامح رأيكم من عند الشركة العالمية للأمداد الصوتية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامج تليفون 6